منظومة الشاطبية في القراءات السبع. وأرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. مرحبا بكم. مرحبا بكم، حياكم الله. ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين، نسأل الله لنا ولكم الخير والتوفيق والعيش الآمن في ظل كتابه سبحانه وتعالى. آمين آمين. ما زلنا أيها الإخوة في باب هاء الكناية، وقد وصلنا إلى البيت 64 بعد 100 الأولى، وكما هي عادتنا نقرأ الأبيات في بداية هذه الحلقة التي هي أمامكم على الشاشة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا له الرحب والزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سك ليسهلا. أعيد القراءة: وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا له الرحب والزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سك ليسهلا. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ثم أما بعد، فهذا البيت هو تكميل للأبيات التي سبق شرحها في الحلقة الماضية، ومعنا كلمة جديدة في بداية البيت الأول، وهي كلمة يرضه في آية سورة الزمر في قول الله تبارك وتعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. هذه الكلمة الحقيقة أود أن أبين شيئا من خصوصيتها أولا. طبعا هذه الكلمة كلمة واقعة في جملة مجزومة، وهي جواب الشرط: نعم. إن تشكروا يرضه لكم. يرضه لكم. ثم إنها جزمت بحذف حرف العلة منها، فأصلها يرضاه، يرضاه. نعم. الله يرضاه لكم. هذه الألف حذفت لأن معلوم لديكم أيها الإخوة والأخوات أن الفعل المضارع يجزم بحذف حرف العلة منه. طبعا علماء النحو مختلفون في هذه المسألة، منهم من يقول مجزوم بحذف حرف العلة، ومنهم من يقول مبني على ما يجزم به مضارع، وهذه نعم. قضية خلافية بين البصريين. المؤدى واحد أن نعم. حرف العلة يحذف. فلما حذف حرف العلة منه بقيت بدون حرف، صارت يرضه لكم. ولذلك أذكر أن الذين وقع بينهم الخلاف في القراءة، طبعا بالإضافة إلى مسألة الرواية الواردة عن هؤلاء الأعلام، هي قضية مؤداها نحوي بداية: هل نعتد بالأصل فنشبع فنقصر، أم لا نعتد بالأصل فنشبع؟ يعني ولذلك بعض الإخوة، بعض السادة العلماء الذين أشبعوا هنا، ليس مذهبهم الإشباع لما قبله ساكن. نعم، الأصل أنه ما قبله متحرك، هناك صلة. قبله ساكن هو في الأصل، إذا أردنا أن نعتد بالأصل. يرضاه لكم. نعم. إذا أردنا أن نعتد بالأصل. قبل أن يجزم. أيوة، قبل أن يجزم. نعم. الاعتداد بالأصل هذا. فقبله ساكن. جميل. وإذا اعتددنا بالعارض في العروض، عروض الحركة، فقبله متحرك، ومن هنا جاء الخلاف بين القراء. هذا توجيه جميل. أيوة. ولذلك هنا لاحظ: وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما. المسكنون للهاء، طبعا إسكان يرضى هنا الحديث إسكان عن الهاء. نعم. الذين يسكنونها هم السوسي وهشام والدوري عن أبي عمرو البصري. نعم. نعم. طبعا الترتيب حسب ما هو موجود في البيت، لكن طبعا الدوري أبي عمرو وهشام بخلاف عنهما، ولذلك قال بخلفهما. إذا تبين أن السوسي يقرأ إسكان الهاء هنا بلا خلاف، قولا واحدا. نعم. الآن هذه ناحية مسألة الإسكان أو عدمه، يعني مسألة، لأنه هنا ستطرق هذه الكلمة من جانبين: جانب الإسكان أو عدم الإسكان، والصلة وعدمها. نعم. تمام. لمن حرك. تمام. ضم. نعم. فالذين أسكنوا إذن السوسي والدوري وهشام بخلاف عنهما الاثنان الآخران. نعم. أما بالنسبة لمسألة المد والقصر اللي هو الصلة وعدمها، فنص عليها بقوله: والقصر فاذكره نوفل له الرحم. أربعة يقصرون باقي رموز في البيت الثاني. نعم نعم. اللي هو حمزة وعاصم وهشام ونافع حسب ترتيب البيت. إذا هذا الوجه الآخر لهشام وذكره مع من يسكن. ولذلك الآن التحرير. نعم. هذه مسألة يعني الآن نركب الوجهين على بعضهما. فلذلك يصبح هنا عندنا الذين يقصرون هم هؤلاء الأربعة، باقي القراء يشبعون طبعا بالنسبة لمسألة القصر والإشباع. نعم. والصلة. الآن لو أردنا أن نلخص هذه الوجوه نرى أن السوسي رحمه الله يقرأ بإسكان الهاء قولا واحدا نعم. إذا لما يقول إسكان الهاء هل يصل؟ لا لا طبعا لا ساكنة. نعم. إسكان الهاء يرضى لكم. هشام له وجهان هشام له وجهان، ذكر مع الذين أسكنوا بخلاف عنه، وذكر مع الذين قصروا فيكون له الإسكان والضم دون الضم مع القصر. اللي هو دون الصلة. نقصد بالقصر هنا الضم دون الصلة. ولذلك أذكر هنا أنه يعني مصطلح القصر يفهم من خلال السياق في التجويد أو في القراءات، وأرجو أن ننتبه لهذه النقطة. إذا كنا نتكلم عن الإسكان فالقصر هنا معناه المقصود به أنه يعني عدم الصلة. عدم الصلة. نعم. وإذا كنا نتكلم في مقادير المد فالقصر هنا معناه الحركتين. خلاف المد. حركتين. نعم. يعني لما أقول مد وقصر معناته مد أو عدمه. أما لما نقول إشباع وتوسط وقصر فالمقصود به مش عدم المد هنا، المد بمقدار حركتين. نعم. ولذلك يقول العلماء أن مسألة القصر السياق هو الذي يحدده، هل نريد عدم القصر بالبتة أم نريد القصر بمقدار حركتين، السياق هو الذي يحكمها. لما قال هنا والقصر فاذكره نوفل له الرحب، المقصود هنا القصر الذي هو عدم الصلة. نعم. تمام. فهنا هشام رحمه الله له وجهان، الإسكان لأنه مذكور مع المسكنين. نعم. إسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما، والثاني القصر لأنه مذكور مع القاصرين. تمام. له الرحب. نعم. نعم. الآن الدوري عن أبي عمرو البصري أيضا له وجهان، الإسكان لأنه مذكور أيضا مع المسكنين في بداية. نعم. البيت، والثاني المد اللي هو الصلة، الصلة لعدم ذكره مع القاصرين. مع القاصرين. نعم نعم. مع الذين يتركون المد. فصار عندنا إذن أما الباقون الذين لم يذكروا وهم ابن كثير وابن ذكوان والكسائي فيقرؤون بالمد وأخذت قراءتهم من الضد. نعم. من ضد القصر. لم يذكروا مع من. نعم. يسكن ومن من يقصر. نعم. نعم. هذا بالنسبة لهذا الموضوع. الآن انتقل إلى كلمة أخرى. طيب شيخ. نعم. ما رأيكم أن نستمع إلى التطبيق؟ نعم. في قوله يرضه لكم. نعم. ثم نعود ونتابع. نكمل. نعم. بعد. نعم. ذلك. نعم. نستمع أيها الإخوة. طيب. إلى هذا التطبيق في كلمة يرضه لكم. يرضه لكم. يرضه لكم. يرضه لكم. نعم. طيب نتابع. ما شاء الله تبارك الله. الآن الكلمة الثانية في البيت هي بدأ من قوله والزلزال خيرا يرى بها. الزلزال هي سورة الزلزلة. الزلزلة. وردت فيها خيرا يرى اللي هو وشرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هنا الحقيقة قال خيرا يرى بها، وهنا أرجو أن ننبه إلى أن كلمة بها ليست هي تكميل للبيت فقط، وإنما هي احتراز، لأن كلمة بها هنا أخذت لتخرج الموضع الذي في سورة البلد أن لم يره أحد. نعم. نعم. نعم. ولذلك قال خيرا يره بها، وإن كان قيد خيرا وشرا يخرج البلد، لكنه من باب التأكيد. لكنه من باب التأكيد، لأن نعم. هناك لم يرد فيها لا الخير ولا الشر، أن لم يره أحد، ودل على أن هناك لم يقع فيها الخلاف، اتفق السبعة على قراءتها بالضم والإشباع. أما موضع الزلزلة سورة الزلزلة فهي التي وقع فيها الخلاف في الموضعين، والذي سكن الهاء فيها وصلا هو هشام عن ابن عامر الشامي. فلذلك هشام يسكن أما الباقون فهم يصلون وسطا. طبعا عند الوقف الكل يسكن معروف هذا. نحن اعتدنا أن نقف على رأس الآية. نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره نقف. نعم. ومن يعمل لكن نتحدث عندما نصل. نعم نعم نعم. طبعا عند فعند يعني معنى ذلك أنه هشام هو يسكن وسطا وقفا خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله. والباقون الباقون يصلون خيرا يره ومن يعمل. نعم. نعم. بالضم مع الصلة على القاعدة على القاعدة التي هي قاعدة صلة ميم الجمع المضمومة بواو إن كان ما قبلها متحرك وهذا الذي مر ذكره في البيت السابق والذي قال عنه ولم يصلها مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل والصلة فهو مأخوذ من هذا القبيل. طيب نستمع إلى التطبيق ثم نعود إلى خيرا يره. نعم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال قال ذرة شرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. هنا الشيخ راعى نقطة ترقيق الراء لورش خيرا يره والإدغام بلا أيوة غنة لخلف. نعم والإدغام بلا غنة لخلف لذلك قضية التركيب الوجوه على بعضها لا بد من إعطاء القارئ حقه بجميع وجوه القراءة. نعم. التي يقرأ بها. نعم. طيب أتابع قراءة الأبيات. يقول الناظم رحمه الله وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. أعيد القراءة وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. هذا البيتان يبدو دسمان. الحقيقة الشاطبي رحمه الله تتجلى عبقريته في هذين البيتين. نعم. تتجلى عندنا الحديث عن أرجئه حديث عن ستة أشياء ستة. عن الهمز وعدمه في كلمة واحدة كلمة واحدة. نعم. عن الهمز وعدمه وعن الكسر والضم وعن الصلة وعدمها اثنين أربعة ستة. نعم. الهمزة الهمز وعدم الهمز والكسر والضم والصلة وعدم الصلة ستة. نعم. أشياء لخصها لنا في بيتين بطريقة عجيبة غريبة. نعم. بدأ بالهمز وعدم وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا أعطانا تكلم لنا عن الهمز الساكن قبل الهاء من الذي جعل الذي هناك وهم همزة. ابن كثير وأبو عمرو بن عامر مرموز لهم بنفر. نعم. ابن كثير وأبو عمرو بن عامر يقولون أرجئه بالهمز الساكن. دعنا الآن نتكلم عن الهاء بعيدا عن الهاء. نعم. ثم قال وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا الذين يضمون الهاء هشام وابن كثير وأبو عمرو. نعم. لف دعواه, لف دعواه حرملا, حرملا. نعم. هشام وابن كثير وأبو عمرو. نلاحظ هنا أنه ابن كثير وأبو عمرو هما من ضمن يهمزون. من ضمن. نعم. النفر. نعم. حتى هشام يهمز أيضا اللي هو أحد راوي ابن عامر. نعم. ابن عامر. الآن سنلخص الأبيات بس نوضح المعنى التفصيلي. نعم. وأسكن نصيرا فاز الذي يسكن هنا الآن جئنا على الهاء لأن الحديث عن الهاء وفي الهاء يضمن الذين يضمون الهاء لف دعواه حرملة لما كما قلنا هشام نعم. وابن كثير وأبو عمرو وأسكن أي الهاء نصيرا فازة. طيب بسؤال آخر نصيرا فازة اللي هو عاصم وحمزة نعم. عاصم وحمزة وأسكن نصيرا فازة يجي بسأل واحد هذا يسكن مع الهمز ولا بدونه؟ ارجع للهمز نرى أن الذين يهمزون هم نفر، هل نصيرا فاز من نفر؟ لا. نعم. إذن هم يسكنون الهاء ثم لا يمكن تسكين الهاء مع وجود همز ساكن أيضا حتى لا يلتقي ساكن. نعم. واكسر لغيرهم إذن الباقون بالكسر واكسر لغيرهم إذن ذكر على الذين يضمون وذكر الذين يسكنون والباقون يكسرون والباقون يكون هناك ابن ذكوان والباقون يقالون وشور كسائي. نعم. تمام اللي هم لغيرهم غير من ذكر نستثني عاصم وحمزة وهشام وابن كثير وأبو عمرو فيكون الباقون ماذا يفعلون يا شيخ أحمد؟ يكسرون نعم. واكسر لغيرهم ابن كثير عفوا ابن ذكوان وورش والكسائي وقالون أحسن نعم. فتح الله عليك نعم. وصلها جوادا دون ريب لتوصل وصلها أي صل الهاء الآن نتكلم عن الذين يصلون والذين لا يصلون الذين يصلونها يعني مد الصلة فيها جوادا هو ورش وابن كثير والكسائي وعفوا نعم الكسائي وهشام هذه الحقيقة فحوى البيتين الذي يتلخص من ذلك للقراء العشرة هو على النحو الآتي سبق عفوا القراء السبعة إن شاء الله ننتقل إلى القراء العشرة بعد أن ننهي إلى الطيبة بعد أن نكمل يا رب إن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله الخير آمين لنا آمين ولكم ولإخواني وأخواتي المشاهدين نعم. قالون يقرأ بترك الهمزة وكسر الهاء وقصرها إذا المذهب قالون يقرأ تحب نطبق بعد كل واحدة ولا نأخذ بالأول نطبق بعد واحدة واحدة ثم نستمع إلى التطبيق من الشيخ نزار تمام إذا قالون يكسر يقرأ بترك الهمزة وكسر الهاء وقصرها أرجه وأخاه أرجه وأخاه نعم تمام هذا ترك الهمز نعم. كسر الهاء قصر يعني لم يمدها مد الصلة قالوا أرجه وأخاه طبعا على ما عنده من مسألة القصر والتوسط في المنفصل هذا بالنسبة لقالون هشام يصل الهاء ويشبعها هشام يصل الهاء ويشبعها وهشام من الهاء الذين نعم. يهمزون نعم. يهمزون الكلمة الهمز الآخر لا نريد نعم الذين يهمزون الكلمة فهشام يقرأ بالهمز ويقرأ أيضا بصلة الهاء وإشباعها أرجئه وأخاه أرجئه وأخاه نعم تمام نعم بصلة الهاء وإشباعها هذا بالنسبة لي عفوا احنا نحب نمشي معهم واحدا واحدا على حسب الترتيب هذا ناخذ قالون بعدين ورش بعدين القراء بشكل عام كما تحب كما تحب نعم. قالون يقرأ بترك الهمز وكسر الهاء وقصرها نعم. ورش والكسائي يقرآن بترك الهمز وكسر الهاء وإشباعها أرجه وأخاه أرجه وأخاه أرجه وأخاه أرجه وأخاه هكذا نعم. هذا من هذا ورش والكسائي نعم. الآن ابن كثير وهشام يقرآن بالهمز الساكن مع ضم الهاء وإشباعها مع ضم الهاء أرجئه وأخاه أرجئه وأخاه وهنا بنلاحظ نعم. أنه هشام وافق ابن كثير في صلة ما قبله سكون نعم هذا يختص به ابن هذا كثير هذا الحقيقة وجه يختص به ابن كثير وافقه هشام في هذه الكلمة أرجئه وأخاه مع أن النظم لم يذكره يعني هي لأنه هذه لها خصوصية فلعله أرجأ كلامه نعم. هناك على مع أنه نص على موافقة حفص لابن كثير نعم. ولم ينص على ولم ينص لأنه يبدو ربما أرجأه إلى هذه الكلمة وهي أرجئه فأرجأه نعم. ابن ذكوان يقرأ بالهمز الساكن مع كسر الهاء وقصرها أرجئه وأخاه يا سلام تمام أرجئه وأخاه مع نعم. كسر الهاء وقصرها نعم. عاصم بن أبي النجود رحمهم الله أجمعين وحمزة يقرآن بترك الهمز وإسكان الهاء ترك الهمز أرجه وأخاه وهي قراءتنا برواية تعود عليها إخواني نعم. أخواتي قالوا نعم. أرجه وأخاه طبعا على مذاهبهم في المدود مد الجائز نعم. هذا بالنسبة للقراءات ولذلك من لاحظ أنه فيها ست قراءات عن هؤلاء القراء وهي من أكثر الكلمات الحقيقة في القرآن الكريم فيها الوجوه ولذلك الذين يقولون من القراء بأن مسألة الأحرف السبعة هي الأوجه القرائية في الكلمة الواحدة التي لا تزيد عن ستة يستشهدون أحيانا بأرجه وأخاه، يستشهدون بميكائيل ميكائيل هذه الوجوه. فلذلك ست قراءات، من لاحظ أنه ثلاث منها على الهمز وثلاثة بدون همز. على التفصيل الذي ذكرناه واستنبط من هذين البيتين، والله تعالى نستمع إليها تفصيلا. الآن كل كلمة على حدة مع القارئ الشيخ محمد نزار مريش. أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه. جزاك الله خيرا، أكرمك الله يا شيخ. لو يعني أنا بداية أثني على أخي فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يثيبه ويأجره، ونسأل الله عز وجل له الخير. يعني مسألة التطبيق هي المحصلة، المحصلة الحقيقة لهذه، هي الثمرة من هذا العلم كله، هذا العلم. ولذلك أنا أنصح إخواني وأؤكد هذه النصيحة مرة ثانية: حفظ الأبيات يجعلنا نستحضر ما فيها من وجوه. فنهيب الحقيقة بالإخوة أن يراجعوا دائما ويحفظوا. إحنا الآن مثلا هذه الحلقة فيها أربع أبيات، والأربع أبيات لا تعجز في مسألة الحفظ إن شاء الله تعالى مع المثابرة، بل إن الإنسان إذا عرف المعاني سهل عليه الحفظ. طبعا كنا قبل أن نحفظ الشاطبية تشرح الأبيات، فإذا شرحت الأبيات تجلت. نعم صحيح. تعطينا أسئلة الحلقة يرضه لكم خير من يرى الحقيقة. يعني السؤال الأول: لخص مذاهب القراء السبعة في كيفية قراءة كلمة قول الله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. السؤال الثاني: ما السر الذي وقع في هذه الكلمة ليكون فيها هذا الخلاف الواسع بين القراء؟ هذا في التوجيه، توضيح. نعم في التوجيه، لأنه احنا نسأل بما قلنا حتى نرى الذي حضر معنا بذهنه بعقله. هل تقصد انها لانها مجزومة حصل هناك خلاف يعني من هذا القبيل؟ من هذا القبيل، من هذا نوع من هذا القبيل. نعم نعم نعم، جزاك الله خير. السؤال الثاني: لخص مذاهب القراء في كيفية قراءة قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وبماذا قيد الناظم بقوله بها؟ هل هي قيد أم لا؟ وبأي شيء قيد هذه الكلمة عن أي موضع آخر؟ احترز بها موقع آخر. نعم. السؤال الثالث: لخص مذاهب القراء السبعة في كيفية قراءة قول الله تعالى: أرجه وأخاه، في سورتي الأعراف والشعراء. طيب جزاكم الله خيرا، نشكركم على هذه الفوائد اللطيفة، وإن شاء الله مع الإخوة المشاهدين في الحلقة القادمة مع البيت 68 بعد 100 لنبتدئ في باب المد والقصر. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله لكم. وتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفأها أخا في قاتل يعفو ويرضي تجملا، وليس لها إلا ذنوب ولينا، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا. وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعياه بجوازه، وإن كان زيفا غير خافي مدللا، فيا خير غفار ويا